إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا يدور حول بعض نعم الله عز وجل علينا، وحينما أقول علينا أقصد أهل مصر، فإن لله تبارك وتعالى نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكنه سبحانه وتعالى يختص بفضله من يشاء وبرحمته من يشاء سبحانه وتعالى. واليوم نتحدث عن بعض نعم الله عز وجل علينا في أنه جعلنا من أهل هذه البلد. قد يقول قائل: وهل مصر البلد التي خلقها الله كبقية البلدان لها فضل خاص يختلف عن سائر البلدان؟ أهي لها خصائص الحرم الشريف؟ هل لها خصائص مكة؟ هل لها خصائص المدينة؟ حتى نتكلم عن خصائص مصر وعن فضائل مصر، أقول إنه من كثرة ما تحدث الناس ولاقوا بألسنتهم الكلام عن فضل مصر وعن شعب مصر وعن كون مصر أمة الدنيا، فإن كثرة من الناس وبالذات المتدينين نظروا إلى هذا الحديث على أنه حديث خاص بالوطنيين وأصحاب الوطنيات والقوميات الزائلة وما شاكل ذلك. ولكننا بعيدا عن عصور العلمانية وعصور الوطنية وعصور القومية، نغل في التاريخ قديما لنرى هل تحدث الأقدمون عن فضائل مصر؟ أقول نعم، بل ألفت كتب في فضائل مصر، لأنها هي البلدة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم كثيرا، ذكر اسم مصر في القرآن كثيرا. فنظر المؤرخون ونظر العلماء حينما يذكر رب العالمين اسما معينا ويكرره في القرآن الكريم، فلا بد من وجود أسباب وحكم وراء ذكر هذا الاسم، سواء أكان بلدة أم غير ذلك. فالسماوات تذكر في القرآن الكريم كثيرا نظرا لعظمتها، والأرض كثيرا تذكر لعظمتها، والماء والأمطار والأنهار والبحار، كل هذه من نعم الله عز وجل على الخلق. فهل مصر تستحق أن تفرد بحديث أو بخطبة أو بتأليف مصنف؟ العلماء الذين تحدثوا عن ذلك، وأقرب من صنف في ذلك جلال الدين السيوطي، الإمام السيوطي رحمه الله، في كتاب حسن المحاضرة في ذكر مصر والقاهرة، وتحدث عن مصر وأورد كلاما عجيبا. إننا إذا عدنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن رب العالمين قد ذكر مصر في القرآن قرابة 30 مرة تصريحا وضمنا، لكنه صرح باسمها في 5 مواضع، المواضع الأربع المتفق عليها، ويقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه، يعني هارون، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذه الآية كنا قد فسرناها في تفسيرنا لسورة يونس قديمة. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وهذا المكان الذي بوأ الله موسى وأخاه هارون قال عنه في نفس السورة: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، فأطلق على مصر أنها مبوأ صدق. وقال ذلك حينما وصفها، حينما تحدث عن زوال فرعون وملك فرعون وجيش فرعون، قال: كم تركوا من جنات وعيون. اسمع، رب العالمين هو الذي يصف الديار المصرية: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. إذا من الذي وصف مصر بالكرم؟ هو ربها سبحانه وتعالى الذي خلقها. رب العالمين وصف مصر بكونها مقام كريم. كم تركوا، يعني فرعون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. إذا الذي وصف مصر بالمقام الكريم من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس نحن المصريين الذين ذكرنا مصر بهذا الوصف. كذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي. جاء الكرم على لسان رجل مصري يكرم به من؟ نبيا من أنبياء الله يوسف، وهو لا يعلم كونه نبيا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الموضع الثالث الذي ذكرت فيه مصر حينما تحدث فرعون ليدلل على ربوبيته، الكذاب الدجال، لكي يدلل على ربوبيته يقول للناس: أليس بي ملك مصر؟ إذا مصر كانت شيئا عظيما في ذلك الزمان، حتى إن الذي يحكمها يدعي الربوبية، الكذاب الدجال يدعي الربوبية والألوهية بدليل أنه يجلس على عرش مصر، فيقول: أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ثم يأتي الذكر الرابع في سورة يوسف أيضا، حينما يقول رب العالمين في نهاية قصة يوسف مع إخوته: ورفع أبويه على العرش، عرش البلاد المصرية، ورفع أبويه على العرش وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا التركيب لم يرد في القرآن الكريم إلا مرتين: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالمكان الذي قيل عنه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قال يوسف وهو نبي من أنبياء الله ورسول إلى أهل مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فوصف الحرم بالأمان، ووصفت مصر بالأمان، وصف الحرم بأن من يدخله يكون آمنا، وكذلك من يدخل مصر يكون آمنا. هذا وصف قرآني بحت ليس من كلام البشر وإنما من كلام رب البشر. أما الموضع الخامس وهو فيه اختلاف، فحينما طلب بنو إسرائيل في التيه وقالوا لموسى عليه السلام وطلبوا منه الرزق، طلبوا منه الطعام والشراب وقالوا عن المن والسلوى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وردت قراءة اهبطوا مصر، فإن كانت مصر ممنوعة من الصرف فهي مصر دارنا، الدار المصرية، اهبطوا مصر. ولكن وردت في بعض القراءات اهبطوا مصرا، فإذا نونت كان أي مصر من الأمصار وأي قرية من القرى، وبذلك تحدث العلماء واختلفوا في هل المقصود هي مصر بناء على القراءتين الممنوعة من الصرف التي تفيد أنها الديار المصرية، أو مصرا المنومة المنونة، لأننا لو نوناها لكانت أي قرية من القرى أو أي مصر من الأمصار. لكن حينما وردت في القرآن الكريم مذكورة ضمنا كثيرا جدا في القرآن، كما تحدث رب العالمين وقال مثلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، جاءت كلمة المدينة مرتين في سورة القصص، وكذلك في قول الله تعالى وآويناهما المسيح وأمة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وكذلك في قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إذن وردت في القرآن ضمنا في مرات تقترب من 30 مرة، حوالي 30 مرة ورد ذكر مصر في القرآن الكريم. ولكن الذي أنظر إليه وردت كلمة الأرض في سورة يوسف 10 مرات، يقول الله تبارك وتعالى عن يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، بعدها وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وكذلك قال لن أبرح الأرض، أخوهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. المرة الرابعة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حينما يقال عن بلدة هي الأرض وتتمهد الأرض كلها في بقعة واحدة، هذا له ما له، معنى ذلك أن الله يقصد أن هذه البلدة من الممكن أن يطلق عليها وحدها الأرض، نظرا لأن فيها من خيرات الله ومن نعم الله الكثير جدا. ولذلك قال ربنا في هذه الصورة عن يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، لم يقل على خزائن الديار المصرية أو على خزائن مصر أو على خزائن البلد، أبدا خزائن الأرض، معنى ذلك أن هذه البلاد كان خيرها يعم على كثير من الناس في ذلك في تلك الأزمنة المتقدمة. والدليل على ذلك أنه لما حدثت الحادثة حادثة جفاف النيل ورأى ملك مصر الرؤية واحتار الناس في أن يؤولوا تلك الرؤية، وذهب أحد الذين أفرج عليهم من السجن أفرج عنهم من السجن إلى يوسف عليه السلام وقال له يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إلى آخره، فبين له أن هذه الرؤية مآلها أو تأويلها أنه سيجف النيل وتمتنع المياه عن نهر النيل الذي فيه حياة المصريين لمدة 7 سنين، 7 سنين سيترتب على ذلك جفاف في المزروعات، فالثروة الزراعية جاء مثالها في الرؤية 7 سنبلات يابسات، 7 سنبلات يابسات، 7 سنابل يابسات، هذه المقصود بها جفاف في المحاصيل الزراعية. وقوله 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف فدليل على أن الثروة الحيوانية بالتالي يصيبها العجاف أو يصيبها الجفاف، لأن الماء هو أصل الحياة، والماء عليه تقوم الزراعات، فإن جف النيل وجفت الزراعات فمن أين تأكل الثروة البهيمية أو الثروة الحيوانية؟ فإذا الناس يأكلون إما نباتات وإما حيوانات، فالجفاف الذي سيحصل في المحاصيل الزراعية مثل له بالسنابل، ومثل للثروة الحيوانية وجفافها وانحصارها واندثارها بسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. فقال تزرعون سبع سنين دأبا، لم يؤول له الرؤيا فقط، انظر إلى الرجل الصادق المتدين المحب لأهل بلاده، مع أن يوسف لم يكن من أهل الديار المصرية، انظروا إلى هذا الأمر، جاء تبعا لم يكن في قصدي أن أذكره، ولكن يبين لكم الفرق بين من ينشر الدين بحق وبين الكذابين الدجالين الذين يريدون أن يمتصوا دماء الشعوب من أجل أن يصلوا هم إلى السلطة، مدعين كذبا وزورا أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام نبي، هل يستطيع أحد أن يزايد على موقف يوسف عليه السلام ولا على تدين يوسف عليه السلام؟ لا يستطيع أحد أن يزايد على تدين يوسف، نبي رسول من عند الله، صديق كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى كرم هذا الرجل، غريب في البلد وكان عبدا قنا، وقال الذي اشتراه من مصر، إذن هو عبد ليس بحر، ولم يكتفوا بعبوديته ولا بشرائه وبيعه عبدا، لا بل فعلوا أمرا أشد من ذلك، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وحدث ما حدث، وكان من جراء ذلك أن صدر قرار سياسي بإبعاد يوسف بعد أن تكلم نسوة في المدينة وأصبح حديث البيوتات الكبيرة في المدينة. ثم بدا لهم، ليس لامرأة العزيز، امرأة العزيز لا تستطيع أن تبتعد عنه، لا هي تهدد فقط وتقول لا يسجننا، تهدد، لكن المرأة المحبة العاشقة لا تستطيع أن تبعد من تعشق أو تحب عن عينيها أبدا، وإنما فيظل أمامها تهدد بسجن، نعم ولكنها لا تجرؤ، قلبها لا يطاوعها على أن تقوم بسجن. ولذلك جاء القرار من أصحاب القرار، ثم بدا لهم، لم يقل لهن للنساء، ولم يقل ثم بدا لها، وإنما للرجال أصحاب السلطة، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات صدق يوسف وكذب هذه المرأة وحب النساء وشغفهن بيوسف، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، سجن مؤقت غير محدد حتى تنسى المسألة وينسى أمر يوسف تماما، ليسجننه حتى حين، ودخل السجن مظلوما. إذا مصر سجنته وأهل مصر سجنوه وظلموه، فلما أن رأى ملك مصر قد وقع في مشكلة اقتصادية ورأى رؤيا لا يستطيع الكبار ولا أهل الحل والعقد أن يقوموا بحل أو بتأويل الرؤيا، ماذا فعلوا معه؟ قال الذي كان معه مسجونا وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يوسف ذهب إلى يوسف في السجن، لم يقل له يوسف بشرط أن أخرج من السجن وأنا أحل لكم المشكلة الاقتصادية، شرط، لا لم يفعل، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لا يفعل ذلك، لا يشترط، لم يكذب عليهم ورأى أنهم ضائعين وأنهم سيضيعون وسيأتي جفاف في النيل فيقضي على هؤلاء ويجعل البيوتات الكبيرة التي أدخمت من كثرة العز ومن كثرة النعيم سيصيبها الذل والحرمان والجوع والعطش فيتشفى فيهم، لا، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لا يفعل ذلك، غيره من الكذبة والكهان الذين يستخدمون الدين لأغراض شخصية يفعلون هذا، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا؟ ذهب إليه هؤلاء وسألهم، فقال لهم يوسف، لم يقل تأويل، كان من الممكن أن يؤول الرؤيا فقط، لا، أول الرؤيا ووضع لهم رشدة العلاج بدون ثمن. انظروا، هو ده الدين الإسلامي، بدون ثمن قدم لهم رشدة العلاج. لم يقل أشارك في الحكم، لم يقل شرط أن أكون مشاركا في الحكم أبدا، وإنما كل ما قاله هو تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم. ده حل مشكلة، ده مش الرؤية، ده مش حل للرؤية، ده مش تأويل الرؤية، ده حل اقتصادي. لأن تأويل الرؤية، تأويل الرؤية المجرد، سبق النيل بعد أن تأتي 7 سنين، النيل في طوفان شديد وفي ملح وفير وفي زراعة وفي خير، بعد ذلك ستأتي 7 سنين عجاف وينحسر النيل وستضيع مصر، انت على الأمر على هذا. هي دي تأويل الرؤية، لا يزيد على ذلك. 7 سنين خضب و7 سنين سودة، هذا هو تأويل الرؤية. ولكن موسى يوسف عليه الصلاة والسلام حل لهم الإشكال، قال إذا جاءت 7 الأوائل تزرعون 7 سنين دأبا وحاول أنكم تستغلوا الأرض الزراعية أحسن استغلال في 7 سنين الأولى، تزرعون 7 سنين دأبا باستمرار، ما تونش، ازرع، استخدم مياه النيل لاستخدام الأمثل لاستخراج الزراعة الوفيرة، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلي. انظر، بيرشدهم إلى الطريق الأمثل لحفظ الحبوب بحيث لا يأتي إليها أو لا تأتي إليها الرطوبة، فما حصدتم فذروه في سنبله، يحفظ في السنابل ويوضع في صوامعه، صوامع القمح وصوامع الحبوب، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وإذا أكلتم في 7 السنين الأولى فكلوا بحذر وبقدر، يعني لا تهملوا في هذه المزروعات وإنما كلوا بقدر، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل إلا قليلا. إذن في الاستهلاك، لا يكون هناك في الاستهلاك إلا شيء من الادخار، الإنسان يأكل على قدره فقط ولكن لا يلقي بفضلات الطعام وما شاكل ذلك. ثم يأتي من بعد ذلك 7 يأكلن ما قدمت، 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، النفس يأكل هذه التي في الصوامع إلا قليلا مما تحصنون. القليل الذي ستجعلونه للسنوات القادمة، تجعلونه بذورا من أجل أن تنزل المياه وأن تقوم بالزراعة مرة أخرى. ثم يأتي من بعد ذلك 1 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا ليس، لم يكن، شوف البشرة، ذكر لهم بشرة الخير، 15 هيكون في خير، هذا ليس في الرؤية، ليس موجودا في الرؤية، وإنما ذكره لهم ولم يقل شيئا على الإطلاق. فحينما ذهب الرجل إلى الملك فقال الملك ائتوني به، فحينما قال الملك يريدك، قال لا أخرج من هنا بعفو ملكي، وإنما أخرج لأني دخلت السجن بتهمة مخلة بالشرف، فلا يجوز لي أن أخرج من السجن بعفو ملكي عام، وإنما أخرج بعد أن تثبت براءتي، أنا دخلت وأنا ملطخ السمعة وملطخ في شرفي، فلا بد من أن، ولذلك قال للملك لا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. المهم أن الملك بعد ذلك قال له إنك من الممكنين في الأرض، فانظر ماذا ترى، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أقوم أنا على الخزانة وأقوم على الاقتصاد وأقوم على التجارة. ولذلك كانت مصر في ذلك الوقت تعد هي المزرعة التي أكل منها أهل البلاد المجاورة لمصر، ولذلك جاء إخوة يوسف من البدو فعرفهم وهم له منكرون، وأصبحت مصر التي تعطي في سنوات الجد تعطي الطعام لأصحاب البلاد الأخرى. إذن هذه مصر حينما قال اجعلني على خزائن الأرض، كانت كلمة الأرض مقصودة. وحينما قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، كانت كلمة الأرض مقصودة في خيرها العظيم. كذلك أقسم الله بمصر في القرآن الكريم أو بجزء من أرض مصر، حينما قال سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور، الطور جبل الطور الذي في سيناء، وأقسم به مرة ثانية في قوله تعالى والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. أقسم بالتين والزيتون، محلة التين والزيتون فلسطين نظرا لمجيء المسيح هناك. وطور السينين جبل الطور، وما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام من تجلي الرب سبحانه وتعالى وكلام الرب عند جبل الطور. وهذا البلد الأمين مكة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا وتعظيما. أمر آخر، حينما يتحدث رب العالمين عن موسى عليه السلام في سورة الأعراف، يقول رب العالمين فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه أين؟ عند جبل الطور، وهذا حدث مرارا عند جبل الطور، وكلمه ربه، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. اسمع، هذا لم يحدث في كون في أرض الله كلها إلا في هذه البقعة المباركة. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذا رب العالمين تجلى لجبل الطور ورأى جبل الطور رب العالمين، هذا لم يحدث لأي جبل من الجبال الأخرى، لا جبل حراء ولا غار ثور ولا أي بقعة في الأرض ولا في الجزيرة العربية ولا في مكة المكرمة. مكة المكرمة نزل فيها ملك الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة لجبل الطور فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إذن أرض مصر تجلى الرب لجبل من جبالها فرأى الجبل ربه، وهذه خصوصية لأرض مصر لم تحدث لأي أرض أو لأي بلدة في أرض الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتكلم إلا بكتاب الله كما ترون، ولا نذكر إلا آيات القرآن الكريم. أما الرجال الذين كانوا في مصر فإنكم كما تعلمون إبراهيم ذهب إلى أرض مصر ومعه زوجه سارة، وأعطاه الملك سريته هاجر، فأخذ نبي الله إبراهيم أخذ هاجر وأنجب منها إسماعيل. ولذلك كان المصريون أخوالا للعرب، هم أخوال العرب، أهل مصر أخوال العرب. لماذا؟ لأن هاجر، من هاجر؟ مصرية تزوج إبراهيم فهي أم العرب، السيدة هاجر أم العرب، لأن العرب من أبناء إسماعيل هم العرب المستعربة، لا نتحدث عن العرب العاربة من جرهم وقحطان ومشاكل، وإنما نتحدث عن العرب الذين ينتمي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. محمد ينتمي إلى العرب المستعربة من أبناء إسماعيل. من أبو إسماعيل؟ إبراهيم. من أم إسماعيل؟ السيدة هاجر، هاجر التي يذهب العالم أجمع لكي يفعلوا ما فعلت، السيدة هاجر المصرية، ويسعى بين الصفا والمروة، المرأة العظيمة التي قالت لزوجها إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. هذه المرأة المخبتة المتوكلة التي ضربت أروع الأمثلة في التوكل على الله، لدرجة أن الله خلد فعلها وجعله منسكا وشعيرة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما كما فعلت السيدة هاجر. ليست وحدها، وإنما السيدة ماريا القبطية التي كانت سرية لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاها المقوقس لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فأنجب منها من؟ اسمع، إبراهيم، حتى تكون هاجر زوجة إبراهيم وماريا أم إبراهيم ابن محمد. انظروا إلى اختيار النبي لاسم إبراهيم، لماذا كل الأسماء التي كانت من السيدة خديجة كان القاسم والطاهر ومشاكل، لكن إبراهيم لم يكن إلا من المصرية ذكرى وعرسانا لهاجر أم العرب زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ودخل مصر من أنبياء الله، انظر يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم دخل يعقوب، إسرائيل الله دخل إسرائيل ومعه أبناء الاثنى عشر، من قال بنبوتهم، إن من قال بالنبوة ونحن لا نقول بهذا، إذن فقد دخل يعقوب بأبنائه الأنبياء الأصباط، كل الأصباط دخلوا إلى مصر وعاشوا في مصر وماتوا في مصر ودفنوا في مصر، ودفن يوسف في مصر. وموسى حينما قرر الهجرة من أرض مصر إلى فلسطين أخذ جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام من أرض مصر ليدفن هناك، ثم دفن في فلسطين، لأن موسى دفن في فلسطين وهارون دفن في سيناء، كل دفن في سيناء. يوسف انتقل جثمانه المبارك الشريف إلى سيناء، ومات هارون في سيناء، ومات موسى في سيناء، ودفنوا في سيناء، ولم يدخلوا الأرض المقدسة إلا في زمان يوشع ابن نون، وكان مع موسى في مصر أيضا أنبياء كثر. وجاءت السيدة مريم ومعها ابنها المسيح إلى مصر كما قال المؤرخون، وهذا ما يشير إليه ابن عباس في قوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يعني مصر ذات قرار ومعين هي مصر. وحينما جاء البعض وقالوا إن قول الله تعالى سأريكم دار الفاسقين هي أرض مصر، رد عليهم ابن الصلاح وقال هذا خطأ، فإننا رأينا العلماء يقولون فإن سأريكم دار الفاسقين يعني مصير هؤلاء الفاسقين، ولكن حدث، وهذا هو الموجود في كل الكتب الصحيحة، مصيرهم، مصير الفاسقين، مآل الفاسقين، ولكن حدث تحريف وتصحيف في بعض النسخ فقرأها بدل مصيرهم أو مصير الفاسقين حذفت الياء فكتبت مصر، لأنكم كما تعلمون لم يكن هناك نقط قديما، فحدث تصحيف، وهذا ذكره جلال الدين السيوطي في كتاب حسن المحاضرة. فإذا لو أردنا أن نتحدث عن الصالحين في مصر، فإنكم كما تعلمون إن وجدتم فرعون الكافر الكفور، وجدنا الصحراء الذين أسلموا في نفس اليوم حينما رأوا الآيات واستشهدوا وقتلوا شهداء على يد فرعون لعنه الله، كذلك زوجة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، وماشطة فرعون، ماشطة بنت فرعون، هذه الماشطة التي شم رائحتها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، ريحة المسك التي شمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أرض مصر. إذن لو أردنا أن نتحدث عن فضائل مصر، فضائل هذه البلدة العظيمة، لما حوتها محاضرة ولا خطبة، وإنما نذكر ما من الله عز وجل علينا به على أن نكمل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل مصر فسأذكره، لن أذكر غير الصحيح، لن نذكر إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيما يرويه مسلم في صحيحه: إنكم ستفتحون مصر، ستفتحون. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مصر ما فتحت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل فتحت في عصر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، والقيراط هذا تقسيم أي شيء لـ24 سهم، وكل سهم يسمى قيراطا، فكانوا يقسمون الدينار ويقسمون الدرهم ويقسمون كل شيء. فقال يسمى فيها القيراط، حتى الأرض الفدان 24 قيراط. القيراط يعني مصر هي التي يسمى فيها القيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، شوف النبي وصية بأهل مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. قال الإمام النووي: الذمة الحرمة والحق. أي أمة من الأمم ممكن يكون لهم ذمة، لكن هذه الأمة المصرية تختص بالرحم، أما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون ماريا أم إبراهيم منهم. يبقى مصر اختصت عن بقية البلدان بالذمة والرحم والصهر، فالرحم. ولذلك أهل مصر بالنسبة، يعني أنت لا تستطيع أن تعرف نفسك إن كنت من العرب أو من أهل مصر، يعني أنت من العرب من أبناء العرب الذين جاءوا إلى الديار المصرية وكانوا مسلمين، أم أنت من أبناء مصر الحقيقيين. فإن كنت من أبناء مصر أصلا وأسلمت، فهناك بينك وبين النصارى مصر صلة رحم، بينك يعني المصريون المسلمون بينهم وبين نصارى مصر رحم، لأنهم أقارب. تصور لو أسرة من الأسر واحد أسلم والآخرون لم يسلموا، هذا مسلم لهم عليه حق الرحم. وقال الله تبارك وتعالى: وإن جاء على الأب والأم، وإن جاء ذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا أهل الرحم، إذا بيننا وبين نصارى مصر إن كنا مصريين بيننا وبينهم رحم، طيب إن كنا عرب بيننا وبينهم رحم وصهر، لأننا أبناء هاجر وهاجر مصرية، فبيننا وبينهم رحم. إذن يختلف المصريون عن أي طائفة أخرى من أهل البلدان الأخرى حتى النصارى فيها، يعد بالنسبة لنا رحما وصهرا. حديث آخر عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته وصية عند الوفاة، فقال: الله الله في قبط مصر، الله الله في قبط مصر. يبقى يناشدكم الله، يناشد العرب، يناشد المسلمين: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، يعني ستنتصرون عليهم وتفتحون ديارهم وتفتحون الديار المصرية. اسمع: ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. يبقى الحديث الذي يتحدث عن خير أجناد الأرض إن لم يصح هذا الحديث هو غير صحيح، حديث لم يأتي بإسناد متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث يغني عنه لأنه قال عن أهل مصر، وهذا الحديث رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحاديمه رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وأورده شيخ العصر في الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أعيده إليكم مرة أخرى: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وكانوا نعم العدة ونعم الأعوان في سبيل الله. فنظرنا إلى أهل مصر حينما احتاج إليهم الإسلام في زمان الصليبيين، من الذي دحر الصليبيين؟ إنهم الجنود المصريون. من الذي دحر التتار حتى جعل التتار يدخلون في الإسلام ويصبح التتار في يوم من الأيام من حملة الإسلام على يد المصريين؟ لأن التتار يعني الترك الذين سموا أنفسهم فيما بعد بالدولة العثمانية هم من التتار، يعني الترك الموجودين في جبال توران شاه وغيرها، بلد الترك، الترك الآن هؤلاء من التتار، بقايا التتار. ولذلك الدولة العثمانية التي حكمت الديار المصرية وغيرها كانت من هؤلاء التتار. من الذي جعل هؤلاء التتار يدخلون في الإسلام؟ على يد الجيوش المصرية وجنود التوحيد المصريين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. الأمر الذي أريد أن أذكره من الخطبة أمر مهم، هذه نعمة عظيمة من نعم الله. ما الذي نستفيد من ذلك؟ حينما ينعم الله علينا بنعم، ما هو الواجب علينا؟ أن نعرف قدر النعمة، أن نقدر النعمة. واحد، يبقى رقم واحد نعرف لله نعمته. اثنان، نحافظ على النعمة. ثلاثة، لا نضيع النعمة. أربعة، نشكر الله على هذه النعمة. فكيف نعرف لله قدر نعمته علينا؟ لأنه قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فأي نعمة ستسأل عنها يوم القيامة؟ أنعم عليك بهذه البلاد العظيمة، إذن ستسأل عن هذا النعيم. طيب، ما واجب عليك؟ أن تحافظ على هذه النعمة ولا تضيع هذه النعمة. بلادكم مصر أمانة، نعمة من نعم الله، لا تضيعوها، لا تكونوا كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا رب العالمين يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا كان رب العالمين قد أنعم عليكم في هذه البلاد بنعمة الأمان ونعمة الرغد ونعمة الخير، قد يقول قائل ولكن الغلاء الأسعار وارتفاع الأسعار، نقول لا تعجلوا علينا، واحدة واحدة، لا تعجلوا علينا، وإنما هي نعم عظيمة وهي خير بلاد الله من ناحية النعيم. حباها الله بنعم عظيمة في بطنها، خير كثير في بحارها في نهرها، النهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لي سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج، فرأيت نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فأما الظاهران فالنيل والفرات. من أنهار الجنة النيل والفرات، وهو النهر الذي ذكر في القرآن كثيرا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوا إليك وجاعلوه من المرسلين. تحدث عن نهر النيل في القرآن الكريم وهو نهر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نؤول هذا الكلام ولا نقول كيف يكون في الأرض ويكون من الجنة، النبي صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، ونحن علمنا لا يحيط بكل شيء. فإذا خير عظيم، يجب عليك أن تعرف نعمة قدر نعمة الله عز وجل عليك. ثانيا، تحافظ على النعمة ولا تهدر النعمة ولا تضيع النعمة. أنت تعيش في وطن آمن، احذر على هذا الوطن ممن يريدون ضياعك، ممن يحقدون ويحسدونك على هذه النعمة. واحد يقول يا عم إيه كل يوم يقولون بلدكم مستهدفة، بلدكم مستهدفة، بلدكم، والله البلاد مستهدفة منذ زمن بعيد. هذا ليس كلامي، اسمعوا، عمرو بن العاص يخطب في أهل مصر ويقول لهم ماذا؟ عمرو بن العاص: اعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم وتشوق قلوبهم إليكم وإلى داركم. مصر في رباط إلى يوم القيامة كما قال عمرو بن العاص، وعمرو كان رجلا تعلم وأخذ من مشكات النبوة، وكان سياسيا بارعا، وكان سياسيا وعسكريا بارعا رحمة الله عليه ورضي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، آمن عمرو بن العاص. إنكم في رباط إلى يوم القيامة، رباط إلى يوم القيامة. لماذا؟ قال: لكثرة الأعداء حولكم، كثرة الأعداء، وتشوق قلوبهم إليكم وإلى داركم. يتشوقون منذ زمن بعيد، كلهم يجعلون مصر قبلتهم، يريدون أن يأخذوا خيرات مصر ويستكثرونها على أهلها. ثم قال: معدن الزرع، أنتم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية. هذا مذكور في كتاب فتوح مصر والمغرب. أما في الكتب السابقة فقد جاء فيما تبقى مما يسمى بالتوراة بلد مصر خزانة الله، فمن أرادها بسوء قصمه الله. وقال كعب الأحبار: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر، لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. فقيل: ولما ذلك يا أبا إسحاق؟ فقال: إني لأحب مصر وأهلها، لأنها بلد معافاة من الفتن. بلد حقيقة هذه البلد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن قرن الفتن في العراق وأشار إلى المشرق، يأتي كل الفتن تأتي من المشرق، كان يشير إلى المشرق ويتحدث عن الغرب، عن أن الغرب هو الخير والخير دائما يكون في الغرب. أما في الشرق، لأن الجزيرة أو مكة والمدينة شرقها العراق وخراسان، وغربها الديار المصرية غرب البحر الأحمر. فقال كعب الأحبار: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. فقيل: ولما ذلك يا أبا إسحاق؟ فقال: إني لأحب مصر وأهلها، لأنها بلد معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، فهم بذلك يعافون، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه. كب من أراد مصر بسوء كبه الله على وجهه. هذا ليس كلامي، كلام كعب الأحبار، ونسب هذا الكلام لعبد الله بن سلام أيضا، ونسب إلى غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن شفي الأصبحي أنه قال: مصر بلد معافاة من الفتن، لا يريدهم أحد بسوء إلا صرعه الله، ولا يريد أحد هلكهم يعني هلكهم إلا أهلكه الله. ارجعوا إلى كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم بكثرة ما أورده العلماء في فضائل مصر، وإنما الذي أريد أن أذكره لكم أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة، هذا أمر واضح، نعم كثيرة جدا. قد يقول القائل: أين النعم في زمان الناس اليوم؟ نقول: لو رفعت النعم عنكم أو أصابكم شيء من البؤس أو من الجوع أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات فهذا بذنوبكم أنتم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني هؤلاء الذين يذكرون الخير في مصر، إذا مصر كانت بلاد خير قبل أن نأتي نحن، قبل أن يأتي أجيالنا، إذا حينما تأتي أجيالنا ونجد مصر فيها شقاء وفيها شيء من المشقة وغلاء الأسعار فاتهموا أنفسكم. يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى حرمنا، لا أقول من كل النعم، لا يكفي أنكم تعيشون في أمان عظيم، وانظروا إلى البلاد حول، انظر حولك إلى البلاد حولك لترى قيمة النعمة التي عافاك الله منها في وسط الفتن التي أطاحت ببلدان من حولنا، ظلت مصر عصية على الانهيار وعلى الفتن، وحدث ما حدث. وانظروا إلى أنفسكم في 25 أو 28 يناير، وانظروا إلى أنفسكم اليوم لتعلموا عظمة نعمة الله عز وجل عليكم. يعني حدثت الثورة في سوريا وفي ليبيا بعدكم، ومع ذلك حدث لهذه البلاد ما حدث، وأكلتهم الفتن أكلا. نسأل الله أن يدمر أصحاب الفتن، أن يدمر أصحاب الفتن ومن أراد بلاد المسلمين بسوء. وظلت مصر عصية، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. تصوروا أنتم بعد 5 سنوات من الثورة، لو حدث لكم ما حدث في سوريا أو حدث في ليبيا الآن، لما وجدتم لا أمان؟ كان زمان الآن يقذفون إليكم بالطعام عن طريق الطائرات، لا تتكلم عن سعر دولار ولا تتكلم عن سعر كذا ولا ارتفاع الأسعار، لا، كان زمانهم الآن يلقون إليكم بالإعانات عن طريق الطائرات، ويأكل بعضنا بعضا عن طريق داعش والنصرة والقاعدة وما شاكل ذلك من ألقاب ملوك في غير مملكة كالهرياح انتفاخا صولة الأسد. فأيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، احفظوا نعمة الله عز وجل عليكم وحافظوا على هذه النعمة. إن أردتم أن تستفيدوا من هذه البلاد فاجتمعوا على قلب رجل واحد واجتهدوا وكدوا واعملوا، فإن هذه السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولا تخرج الأرض معادنها ولا خيراتها للجالسين العاطلين الساكنين الذين لا يعملون شيئا، وإنما فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، احفروا الأرض، استخرجوا ما فيها من كنوز، ازرعوا الأرض، اصنعوا المصانع المعطلة المغلقة، افتحوها واعملوا فيها. للأسف أرى أن شبابنا الشباب الجديد للأسف لا يجيد إلا الكلام. هذا الشباب ورث الكلام، لا أقول عن أسلافه، فإن الأسلاف والأباء والأجداد كانوا يعرقون وكانوا يتعبون وكانوا يكدون وكانوا يشقون ولا يتأففون من أي عمل من الأعمال. رأينا آباءنا، رأينا أجدادنا يعملون ولا يتأففون من أي عمل، طالما كان عمل حلال سيأتي برزق يومه أو برزق غده لأبنائه. أما الأجيال الجديدة فهي أجيال لا تريد إلا أن تتكلم، لا تريد أن تعمل. للأسف تجد الشاب معه شهادة كذا، من الذي أدخلك هذه الكلية أصلا؟ دخل الكلية وعارف أنه لما هيخرج من هذه الكلية لن يعمل. ابحث عن أي عمل، ليس شرطا أن تعمل بشهادتك أيها الأخ الفاضل. إما أعمل بشهادتي وإما أعود 70 سنة عاطلا، سبحان الله، هذا أمر معقول؟ إنسان تجد الآن عنده 40 سنة ويقول لك أنا مش شغال. مش شغال ليه؟ لأنه مش عايز أشتغل بشهادتي. يا عم اعمل أي شيء. ده أباؤنا كانوا بيقولوا الإيد البطلة نكسر، أباؤنا كانوا بيقولوا هذه الكلمة وأجدادنا. لماذا خلت أدبياتنا من هذه الكلمات الطيبة وأصبح الشباب عاطلا تمر على المقاهي والكافي؟ شوف تجد الشباب قاعد أصلا ما فيش شغل في البلد. طب بتصرف منين؟ ده انت مصاريفك على الكافي شوب او على القهوة اكتر من مصاريفك في العمل. صدقني اللي بيهرب من العمل ويزوغ من العمل وما بيشتغلش وروح يقعد على القهوة بيصرف اكتر من المصروفات اللي بيصرفها وهو رايح شغله. يعني مصروف الشغل ايه اللي هتصرفه وانت في الشغل؟ لكن البطالة تكلف اكتر. من اين تأتي هذه الاموال؟ من اين تأتي هذه النقود؟ ابحثوا عن عمل، ابعملوا، كدوا. البلاد الآن ننظر بفضل الله عز وجل في خير آت قد لا يكون منظورا إلى الناس آنا، ولكنه بفضل الله سبحانه وتعالى يرى العقلاء وأصحاب النظرات البعيدة أن هناك خير، لأن هناك بنية تحتية تبنى للاستثمار، هناك أعمال وأعمال كبرى تعمل لهذه البلاد. ولكن علينا بالصبر أيها الإخوة الفضلاء، اصبروا وكدوا واعملوا وحافظوا على ما تبقى من أراضي الإسلام، حافظوا على ما تبقى من ديار الإسلام. لا يكتب في التاريخ أنكم الجيل الذي ضيعتم بلاد الإسلام. أجدادنا تعبوا، قاتلوا، استشهدوا من أجل أن تفتح هذه البلاد، ثم يأتي بعد ذلك الورثة المغفلون لكي يضيعوا ما آل إلينا من إرث الأولين. احذروا أن تكونوا ممن قال الله في شأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال عن اليهود قديما يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ووجدت الآن في زمان الناس اليوم أن مسلمة هذا الزمان بعضهم يخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، حتى الكافرين يكونون متأخرين، والذين في المقدمة لخراب بلاد المسلمين هم أبناء الإسلام، من أبنائنا، من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم دعاء على أبواب جهنم. قال دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. من أجابهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركني ذلك الزمان؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وحاكم المسلمين الذين اجتمعوا على حاكم في بلادهم ولا تخرجوا عليه، فإن الخروج قد علمنا مآلهم. ما الذي أدى إليه الخروج الذي كنا نحذر منه قبل ذلك إلى ما أدى؟ أنتم الآن في نكبة اقتصادية، ربما قبل 25 يناير كان أحوالكم المادية والاقتصادية أفضل من هذا، فما الذي جنيتموه من وراء الثورات؟ ما جنيتم إلا التدني في الأحوال، وغيركم جنى الخيبة والخراب. احذروا أن يكون مآلكم أن يضرب بكم الأمثال وأن تكونوا عبرة لغيركم. اعتبروا بغيركم قبل أن تكونوا عبرة أنتم لغيركم، واشكروا نعمة الله عز وجل عليكم. فإن عرفتم قدر النعمة وحافظتم عليها ولم تعملوا على تضييع النعمة ثم بعد ذلك شكرتم نعمة الله، أبشركم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم